شيخ قصد شيخ قصد قرد القردة الذي هو زنايا في الصحيح، أبي لكم التعليق عليه يا شيخ. من روى هذه القصة؟ أوردها البخاري. حتى كعادتك. ما أستغفر الله، ما أدري. لا أدري. هل رواها مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قل لا. لا ليس لا. انتهى الأمر.